بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. لا نزال نواصل شرح هذه الموضوع المباركة والعقيدة في رسم القرآن الكريم بالإمام الشاطبي رحمه الله تعالى، وقد وقفنا على البيت 82، وقفنا على البيت 82 من هذه المنظومة المباركة، حيث يقول الإمام رحمه الله تعالى في هذا البيت: تزور زاكية ما على تخيط بحيث نافع كلمات ربي اعتمر. تزور زاكية ما على تخيط بحيث نافع كلمات ربي اعتمر. بدل الإمام رحمه الله تعالى والشارح شرحه في هذا المقام أن قول الله جل وعلا تزاور تزور تزاور، فروى الدالي بسنده إذا قال إنه النافع، وكما قلنا دائما الدالي رحمه الله تعالى حينما يسند إذا قال إنه النافع عن مصحف المدني العام، مصحف المدني العام الذي جعله عثمان رضي الله عنه لأهل المدينة. وقلنا إن أبا عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى حينما يسند فإنما يسند عن مصحف عثمان الخاص به الذي قتل رضي الله عنه وهو بين يديه والدم عليه. يقول الدالي رحمه الله تعالى بسيد إذا قرن عن نافع بحذف ألف من هذا اللفظ: وترى الشمس إذا طلعت تزاور. فما هناك ألف بعد هذه الزاء تزاور، فما هناك ألف بعد هذه الزاء. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين، وإذا غربت تقربهم ذات الشمال وهم في فجتهم. قال: ترسم بحذف ألف تزاور في الكهف من غير ألف، ونسبه إلى مصاحف المدينة والعراق، المصاحف العامة ما قلنا، فمنها ما أرسل إلى العراق، ومنها ما أرسل إلى البحرين، ومنها ما أرسل إلى اليمن، ومنها ما أرسل إلى مكة، ومصاحف المدينة العامة. هناك المصاحف العثمانية التي بعث بها إلى الأمصار، وهذه المصاحف من حكمة الله جل وعلا أن جمع المسلمين على هذه المصاحف، لما جمع عثمان رضي الله عنه لهذه المصاحف ليلا تجمع هذه المصاحف على هذه الكيفية التي أجمع عليها الصحابة جميعا عن إجماع، وكان هناك ما لا تحمد وقباه من خلاف، ولكن الله جل وعلا كما قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظين. ومن حفظه له حفظ في الصدور وحفظ في السطور، ومن حفظه في السطور ما يسره له من جمع أولي حينما جمعه الصحابة بادئ ذي بدء عند نزول الوحي على ما كان ميسورا لهم من وسائل بدائية، فكانوا يكتبون على الحجارة، وكانوا يكتبون على الأوزان، وكانوا يكتبون على ألواح الخشب، وكانوا يكتبون على زيد النخل، وعلى ما تيسر لهم من وسائل في ذلك الوقت. أنظروا إخوتي ما هي المعاناة التي كانوا يعانونها، بعض يكتب على حجر، وبعض يكتب على عظم على كتف، وبعض يكتب على جريد، وبعض يكتب على كتف. وما من الله به علينا نحن الآن من وسائل علمية وتقوية عالية بضغط الزر لإصلاحك، يأخذ بك ما تشاء. فهذا الجمع الأول: وجمع القرآن الكريم كله في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في الصدور وعلى السطور. ما نبينا صلى الله عليه وسلم إلا والقرآن جمع، قد جمعه لا نقول كل الصحابة بصدورهم، ولكن كثير من الصحابة الخلفاء الأربعة وغيرهم جمعوا هذا القرآن في صدورهم. والإمام الباقلاني رحمه الله تعالى حينما شكك بعض المشككين ضعاف النفوس في أن الخلفاء الراشدين ما كانوا يحفظونهم، له كتاب جميل اسمه الانتصار في رد الشبه التي ادعاها المغربون والملحدون المتقدمون والمتأخرين، وبين أن أصحاب رسول الله والخلفاء الأربعة منهم كانوا يحفظون القرآن الكريم، ومن قال غير ذلك فلا دليل عليه عنده. فالشاهد أن هذا كان هو الجمع الأول. فلما توفي رسولنا صلى الله عليه وسلم وتولى الخليفة الراشد الصديق رضي الله عنه الخلافة، وكانت هناك غزوات تنطلق يمينا وشمالا في الفتوحات الإسلامية، ولا شك أن الفتوحات الإسلامية يموت فيها كثير من الحفاظ، الصحابة يحفظون كثير يقاتلون يجاهدون، فيموت هذا ويموت هذا ويموت هذا. فكان وقعت اليمانية في نجد مسلمة الجواد، ولم يقود المؤرخون وقد استحر القتل بالقراء، يعني كبر قتله فيهم، ومع هذا فإن الله جل وعلا كتب له النصر على عدو الله هذا الكذاب سيدنا الكذاب وقتل في هذه المعركة، لكن مع هذا قتل كثير من القراء كذلك. فيقول أبو بكر فيقول عمر رضي الله عنه للصديق: لو جمعت القرآن في مكان واحد حتى لا يضيع شيء منه بذهاب أو بموت القراء. وقد حصل ما حصل في هذه المعركة، والجيوش تذهب يمينا في الشمال، شهد في العربية في فتحات طال فارس والروم. فكان الصديق رضي الله عنه يقول: هذا أمر لم يفعله النبي، يعني ما جمع في مكان واحد، فلا أفعل شيئا لم يفعله نبينا صلى الله عليه وسلم ولا أمر به. نعم، كان إذا نزل عليه شيء دعاه يكتب، وإذا يقرأ عليهم: وكانوا سريعي الحرب. هم من ميزات العرب قديما في جاهليتهم، ولما جاء الإسلام أن الله جل وعلا من عليهم بسرعة الحفظ، بدل هذه الأمور التي معنا الآن نكتب هذه، أعطاهم الله جل وعلا ذاكرة قوية حينما يسمع شيء ينتجه في ذهنه لأول مرة. ولكم أن تنظروا ماذا كان يحصل في النقاطات الشعرية التي كان يقولونها في الطائف، واحد يلقي قصيدة 200 300 400، ومن أول وليهة التقطها الجميع فرسخت في عقولهم، لا يحتاج إلى أن يردها. ولهذا كان هذا نوع من تجهيز العقول بأن ينزل القرآن على هؤلاء، وعقولهم صافية وأبصارهم صافية إذا سمعوا شيئا رسخ فيها. كان موسى صلى قرأ عليهم ما نزل عليهم غير يحفظهم هذا، وهذا يسمعه غيره ممن لم يحضر وهكذا. فما توفي من بداية من الأسماء إلا والقرآن محفوظ عند كثير من أصحابه، بلها الخلفاء الأربعة ومجموع كله، ولكن في وسائل مفرقة. فلما حصلت هذه المعركة اليمامة، وطلب عمر رضي الله عنه وصديق أن يجمعه، وحاضره في ذلك أكثر من مرة، حتى شرح الله، كما يقول البخاري: حتى شرح الله صدر الذكر بما شرح له صدر عمر رضي الله عنه، فأمر بكتابته. وهنا طلب من يكتب ممن كان يكتب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن كثر من الصحابة بعضه أوصله إلى 40 صحابيا. لكن كان هناك شخص ملازم لكتابة لا يفتر عنها، زيد بن ثابت، هذا الصحابي الأنصاري كان ملازما ما نظر شيئا إلا وكتبه، وهذا له عمدة فيما يكتب من القرآن الكريم. وهذا الشاب كانت له قريحة عجيبة وذكاء خارق. يقول أصحاب السير والتراجم أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تكتيه مكاتب من اليهود ورسائل بلغة من، وكان يحتاج إلى من يترجم هذه الرسائل وإلى من يرد عليها كذلك. فقال لي: لا تستطيع أن تتعلم لغة هؤلاء القوم اليهود في المدينة؟ فتعلمها في 15 يوم دورة، 15 يوم الواحد الآن يجلس في دورة من اللغة الإنجليزية سنتين ويقطع صفر يدين، 15 يوم أتقن لغة اليهود وصار يكتب بها ويرد عليهم بها. ولهذا هذه الميزة أنه كاتب الوحي المداوم عليه، دعاه الصديق بأن يتولى جمع القرآن الكريم. يا زيد تعال، أنت شاب لا نتكلم، يقول البخاري لا نتهمك، كنت تكتب الوحي برسول الله صلى الله عليه وسلم، فتعالى واجمع القرآن كله في مكان واحد. وقد أشار علي عمر بهذا وحاورته بهذا، فشرح الله صدري بما شرح له صدر عمر. يقول البخاري أيضا: لزيد توقف فقال: كيف تفعلان شيئا لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فما زال بي حتى اقتنع هو الآخر بهذا وبدأ يكتب الوحي ويجمع الوحي من الصدور، وكل من كان عنده شيء يأتي به وهو يحفظ. لكن من باب ازداد في التوثيق وأنه لينسخ، فكان إذا جاء شخص يقول عندي كذا يقرأه عليه ويكتبه وهو يحفظه، وإن كان عنده مكتوب ائتي به عندك المكتوب مكتوبا محفوظا ائتي به، وهو يعلم ما نسخ من هذا وما بقي من هذا. ما نسخ من رأيك من نسخ أن يأتي بخير منها أي بها، لكن نسيخ متعوك. فجمعه كله في صحف، وهذه الصحف كانت عند الصديق رضي الله عنه فلما توفي انتقلت إلى الخليفة الثاني عمر بن الخطاب، فلما توفي انتقلت إلى حفصة بنت عمر رضي الله عنه أم المؤمنين، فلما جاء عثمان الشاهد المحلل عثمان والمصاحف، فلما جاء عثمان رضي الله عنه أيضا حصل هناك فتوحات إسلامية كثيرة جدا في الشام وفي العراق وفي فارس وفي غيرها، والصحابة انتقلوا عبر هذه الجيش في كل مكان، وكل واحد منهم يحفظ شيئا إما أنه سمع وصحبه أو أنه تلقاه من صاحب الله. وهناك اختلاف في الحروف، كما جاء في حديث إنها القرآن أنزل على سبعة أحرف. هذه الأحرف امتزاز إلى القرآن الكريم كما جاء في الحديث رأفة بهذه الأمة الزبادية على بره على حرف ثم على حرفين ثم على ثلاثة. فقال هكذا في الحديث إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف كلها شاف كافٍ. فكان سأسمى مثلا يقل هذا بشيء يقل هذا بشيء يقل هذا بشيء يقل هذا بشيء وهكذا. ولا أدل على ذلك لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهشام بن حكيم وكلاهما قرشيان فسمع عمر بن الخطاب هشام بن حكيم يقرأ في المسجد في مسجد هذا المسجد سورة الفرقان يقرأها على حروف لم يسمعها من صلى الله عليه وسلم. النبي يقرأ عمر بحروف ويقرأ هشام حكيم بحرف آخر سورة واحدة سورة واحدة. ففي الحديث قال فوقف عمر وانتظر هشام حتى يفرغ من صلاته وهو يستمع إلى قراءته في سورة يحفظها ولكنه كان يقرأها على حروف أي بعض حروف لم يكن قد قرأ بها ولا تعلمها فاشتاط غضبا. عمر معروف بقوته في الدين. قال فانتظرته حتى سلم فلببته بردائه أخذ رداءه على الذي كان على رأسه هشام الحكيم ولببه به يعني خنقه به ثم قال من أقرأك هكذا؟ قال أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كذبت. ثم قاده إلى أسس حسن. قال يا رسول الله فلما أن حسن قال اتركه يا عمر اتركه اترك عليه إزاره اتركه. قال قد سمعت هذا يقرأ صوت المقام بحروف لم تقل إليها اقرأ يا هشام. فقرأ. قال هكذا أنزلت. اقرأ يا عمر. قرأ هكذا أنزلت إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف. فكان يقرأ كل واحد وهو نشأ الخلاف في القراءات ونشأ الخلاف في المصاحف. فلما جاء عمر رضي الله عنه وذهب الجيوش في كل مكان يفتحون هذه البلاد وكل من يحفظ شيئا ويقرئ ويعلم كانوا فاتحين ومعلمين لم يكونوا فقط غزاة بل كانوا هداة ومعلمين. فتعلم كثير من الناس منه والصبيان تعلموا من هذا ومن هذا ومن هذا ومن هذا حصل خلاف من الصبيان يقرئهم من سورة الأعداء وسورة الغاشية فيجد فيها حروفا وآخرى فيها حروف غير هذه سورة الدرب هذا يقرأها بشيء هذا فيها حروف يقرأها بشيء آخر وحصل خلاف بين المتلقين الصغار حصل النزاع حصل خلاف ضمن النزاع بل بعض الروايات تقول بل وقد وصل الى الكبار من غير الصحابه حتى ان بعضهم كاد ان يكفر بعضا ليس من الصحابه بل ممن تلقى. فكان عبيده ابو عبيده ممن يغازي في هذه البلاد وسمع الخلاف الذي دار بين الناس في حروف القرآن الكريم فأسرع إلى عثمان رضي الله عنه وقال أدرك هذه الأمة قبل أن تختلف كاختلاف اليهود والنصارى في كتابهم لقد سمعت كذا وكذا هذا كفر هذا وهذا قال هذا ليس وهكذا فأدرك الأمة. قال ماذا؟ قال يجمع القرآن الكريم في مكان واحد بإجماع من الصحابة وجدها قرآن بإجماع من الصحابة وفتوة ونسخ ترسل إلى الأنصار بإجماع من الصحابة فهذا يقضي على الفتنة التي شعبت برأسها. نعم الله جل وعلا قال إنا نحن نزلنا القرآن وإنا رضي الله جل وعلا بحفظه لكن جعله وسائل تحفظه. من هذه الوسائل حمل الصحابة، من هذه الوسائل كتابته المصاحف، من هذه الوسائل نشره ولم يكن حفظه إلى الأمة. ومن هذا يقول عن كتب اليهود والنصارى دون السحفظين من كتاب الله، دون السحفظين بما عهد إليهم فلما عهد إليهم حفظوا غيروا وبدلوا. أما كتابنا كتاب الله جل وعلا إنا به لحافظون لا نكره إلى أحد. وقد حاول اليهود والنصارى الآن في هذه الأزمنة تغيير ولكنهم خسئوا في ذلك ونكسوا وردوا على أعقابهم وكان ذلك وبالا عليهم. فشهد ابن عمر رضي الله عنه لما سمع من أبو علي ذلك حاله من هذا الأمر أن يختلف الناس في القرآن الكريم فاستشار الصحابة قالوا نجمع القرآن الكريم في مصاحف. وأول مرة يطلق المصحف في زمن عثمان قبله في الصحف في زمن عثمان مصاحف. فجمع أيضا لجنة وكان يرأسها زيد بن ثابت هذا الشاب أبو كان يكتب الوحي وليختاره الصديق لأن يكون كاتب هذه الصحف ودع معه ثلاثة من قريش وهو الأنصاري الوحيد. هذه اللجنة تشكلت لكتابة المصاحف ومن الله جل وعلا على هذه وكان عثمان مشرفا على هذه اللجنة يرجعون إليه فيما اختلفوا فيه ولم يختلفوا في شيء لا في لفظة واحدة إن أهلة ملكه أن يأتيكم التابوت. هل التابوت تكتب بالتاء المفتوحة ولا بالهاء المربوطة؟ القرآن مأذنه إلى آخره ما اختلف في شيء إلا في هذه اللفظة أكتب بالتاء بدعة قريش هي من نزل بلسانه. ومع هذا كانت لهم مناهج في كتابة هذه المصاحف لأنها ستكون هذه المصاحف ستوصل إلى أمصار جميعا وتكون هي العمدة. هذه المصاحف ستكون هي العمدة. وكان مما اعترضهم أن هناك قراءات متواترة صحيحة من تنسخ فهل تكتب هذه القراءات في مصحف واحد أم تفرق على المصاحف؟ والمصاحف لم تكن منقوطة ولا مشكولة. المصاحف لم تكن منقوطة ولا مشكولة. النقط والشفر هذا إنما دخلها متأخرا، نقط الإعجام ونقط الإعراب إنما دخلها متأخرا. كان أول نقط الإعجام ثم بعد ذلك جاء نقط الإعراب. فإذن هذه المصاحف غير منقوطة ولا مشكولة وفيها قراءات مختلفة، ما هو السبيل إلى كيفية كتابة هذه المصاحف؟ فقالوا إن كان اللفظ فيه قراءتان أي أكثر نكتب إحدى القراءات في صلب المصحف ونشير بها نشير بالحاشية وقراءة أخرى ثنتين وثلاثة وأربعة. راجع على انفسهم في هذا قالوا لعل سبحان الله يأتي زمن فيظن ان ما كتب في الهامش في الحاشيه تصيب لما في الاصل او اننا في الاصل ثابت ولا في الهامش غيره وهو متواتر حتى توصلوا الى ان يوزعوا هذه القراءات على طريقه عجيبه. فاذا كان له اذا رسم يحتمل ما فيه من قراءات ومن غير منقوط ولا مشكول فيكتبه في كل مصاحف بشكل واحد. مثلا قول الله جل وعلا ويل العظام كيف ننشرها ننشرها هي قراءتان ننشيزها وننشرها. إذا نزعت من النقطة والشكل فكل من رآها يقرأها كما تعلمها لا على نقط ولا على شكل. هو قال إذن نكتبها من غير نقط ولا شكل في كل مصاحف. كذلك قول الله جل وعلا فلا تقل لهما اف وها ثلاث قراءات لهما اف فهو رسميها في المصحف من غير نقط ولا شكل ولا ضبط فكل من رآها يقرأها كما تلقاها وها ثلاث قراءات وهكذا. قالت هيت لك قاتئت لك ست قراءات فترسل. فما كان من هذا القبيل يرسم في المصحف على صورة واحدة من غير نقط ولا شكل وكل من رآه فإن يقرأه كما تلقاه. قالوا طيب هناك مشكلة أخرى وهي أنه قد تكون هناك زيادة. قول الله جل وعلا سارعوا إلى مغفرة من ربكم قرأت وسارعوا إلى مغفرة من ربكم بلو وسارعوا صلاته نافع القاتل بن عامر ما رأك من ذلك من قال نابه من الشاطر رحمه الله تعالى نابه من عامر قال سارعوا ودق القراء جميعا قال قرأوا وسارعوا. قالوا هذا المكتب في مصحف سارعوا وفي مصحف الأخرى وسارعوا وهكذا. فإن الله هو الغني صار حديث هناك فإن الله الغني فإن الله هو الغني وهكذا. فما كان فيه زيادة في المصحف وما كان في نقص كتب المصحف الأخرى فكتب عثمان خمسة أو قوة ستة كما مر معنا في مقدمة اليوم وضعف بكل مصحف إلى قطر من الأقطار وأبقى لنفسه وأبقى لمدينة مصحفين مصحف المدني الآن وهذا الذي كما قلنا ينقل منه نافع والدان يسر به ومصحف عثمان الخاص به والذي قتل رضي الله عنه وهو يقرأ فيه كما قال أبو عبيد. فإذا هذه المصاحف هي مستند القراء جميعا ومستند علماء الرسم جميعا ويعودون اليها وينقلون منها ويتحاكمون اليها وهي احد اركان القراءه الصحيحه. القراءه المتواتره لا بد فيها ان تكون موافقه للغه العربيه وان تكون موافقه لرسم احد المصاحف. كل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمال النحوي صح اسنادا. فالقراءه لابد هي من قراءه متواتره لابد هي من تدخل في الشروط الثلاثه تكون موافقه للغه العربيه وان تكون موافقه لرسم المصحف وان تكون متواتره وجاء التواتر نزل الشيطان الاخر. فالشاهد هذا من هذه اللحظه قول الله جل وعلا تزاوروا. يقول الدائم رحمه الله تعالى كتبت بعد مصاحب من غير ألف بعدها تزاوروا. ولهذا يقول هو الدائم بسنده إذا قالوا عن نافع حيث ألف من قول الله جل وعلا وترى الشمس إذا طلعت تزاوروا عن كهفهم ما فيها ألف بعد الزاء. قال ونسبه إلى مصاحب المدينة في العراق وذكر ابو داود انه في الكهف كذلك ابو داود الترمذي الداني رحمه الله تعالى وكلاهما اندلسي يعني الرسم اندلسي الرسم اندلسي والشاطبيه اندلسيه فرحم علماء الاندلس يعني اثر علم القراءات الداني رحمه الله تعالى وابو داود كلاهما من تلك البلاد الاندلسيه ونشر العلم هنا في هناك حتى وصل الينا في المشرق. وذكر ابو داود هو تبيه الداني رحمه الله تعالى انه بكهف تزاور بغير ألف بين الزاي والواو تزام في ألف يعني من باب التوثيق قال ليس هناك ألف بين الزاو وواو كزاور ما في ألف بين الزاو وواو. قال على أربعة أحرف ك زا و را ك زا و را هم بين الضغط والدبك في الحكم على أربعة أحرف لأن لو دخل ألف صارت خمسة قد بين ألف من غير ألف ثم قال تأكيدا لذلك وهي على أربعة أحرف مرسومة من المسهل على أربعة أحرف ك زا و را ثم قال واجتمعت على ذلك المصاحف فلم تختلف كل المصاحف كتبت تزال من غير ألف بعد الزاء قال واجتمعت على ذلك كل المصاحف لم تختلف وقد اختلف القراء في ذلك القراء اختلفوا لكن المصاحف مرسمة على متفقة على عدم إثباتها بألف واختلاف القراء كما قلنا قد يختلفون والمصاحف تحتمل ذلك لأن حذف الألف يحتمل إلقاءها ويحتمل حذفها ولهذا يشير إشارة ألف صغيرة تشير إليها بالقراءة كزاوية تجد ألف بعد الزاي صغيرة للدلالة على أن هناك قراءة أخرى بغير ألف ألف صغيرة ألف إشارة تشير إلى قراءة أخرى ثم قال واختلف القراء في ذلك فقرأ الكوفيون تزاور بتهزاي مخففة تزاور بتخفيف الكوفيون هم عاصم وحمزة الكسائي قرأوا تزاور وترى الشمس إذا طلعت تزاور زاي مخففة بعدها ألف وقرأ هناك لابن كثير وابو عمرو البصري تزاوروا تشديد تزاوروا بالتشديد مع ألف بعدها نافع عن ابن كثير أبو عمرو قرأ تزاوروا بألف مع التشديد بقي ابن عمرو يقرأها تزوروا وترى الشمس إذا طلعت تزوروا عن كهفهم لأنك إذا حذفت ألف هذه يحتمل تقرأ هكذا إذا حذفت ألف بعد الزاي صارت تزور كتحمر فقرأ ابن عامر من أهل الشام ولهذا لو طبع مصحف على سيطلع إن شاء الله في المجمع مصحف على مذهب قارئ الشام ابن عامر رحمه الله تعالى سيطلع هكذا وترى الشمس إذا طلعت تزور عن كهفهم أيضا هذه ثلاث قراءات فيها والمصاحف كلها كما قلنا كما قال ابو داود بحذف هذه الالف صاحف لكن يبقى القراء باختلافهم كلها من قراءات تزاور وهذا يقول الشاطب رحمه الله تعالى في حذفه وتزور للشام كتحمر وصيرها الشاطبيه وتزور للشام كتحمر وزنها تزور على وزن تحمر فضبط قراءة قراءة ووزنا حتى لا يظن الإنسان أنها على وزن آخر ثم قال وتزاور التخفيف الزاي ثابت والشاطر رحمه الله تعالى قال التخفيف الزاي ثابت رجع الكوفة عاصم بن حمد فيها قال تزاور الشاطبية تؤيد هذه تؤيد ما ورد في عند ويقول خراز رحمه الله تعالى في مورده في الرسم وخراز ومورد في رسم القرآن الكريم هو من الكتب الجميلة ومن البنات الجميلة في علم رسم القرآن الكريم والبسيطة في قارب وكاذب بغمر والكافر في الرعد تزاور فذكر له تزاور يقول مرغم الشرح الشرح له شروح كثيرة ومنها شرح المرغم على المورد فيقول أخبر عن الشيخين الدامي وأبي داود رحمه الله تعالى بحذف الألف من لفظ تزاور في سورة كهف ثم بين ما فيه من قراءة الشامي وما فيه من كثير بعمر وأهل الكوفة. وقف علماء التفسير عند هذه الآية: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم أو تزاور أو تزر على مفهوم القراءة. ما المراد من هذا؟ من هذا ما معنى هذا؟ ما المراد أي ما تفسير قول الله جل وعلا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم؟ قصة أهل الكهف هي معروفة علينا. فقال بعض المفسرين إن أصحاب الكهف كانوا في زاوية من الكهف وبينهم وبين الشمس حواجز طبيعية من نفس الكهف تقيل حول الشمس عند طلوعها وغروبها، فالشمس تمر عن يمينها ويسارا، وهناك حواجز قد تكون حواجز طبيعية تحجب عنهم ضوء الشمس إذا طلعت وتحجب عنهم ضوءها إذا هربت. هكذا قال بعض المفسرين. وقال بعض العلماء وهو الشيخ الأمير رحمه الله تعالى كتاب الأضواء أضواء البيان، الشيخ الأمير رحمه الله تعالى قال: كانوا في فجوة، الفجوة فتحة، وهم في فجوة منه في فتحة من هذا الكهف تصيبهم الشمس، في فجوة فتصيبهم الشمس وطاق تصيبهم تطلع عليهم الشمس وتقابلهم، إلا أن منع ضوء الشمس ما يطيع عليهم على وجه خرق العادة كرامة لهؤلاء الصالحين الذين فروا بدينهم طاعة لربهم. فالشمس تطلع عليهم ولكن ضوءها محاد عنهم، وليس هناك حاجز يمنع إلا قدرة الله جل وعلا تفيد عن هذه الشمس يمنة ناصبة. وهذا يقول الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في تفسيره يؤيد هذا القول، لأن أنه كانوا في فتحة ذبدة تطلع عليهم الشمس منها تقابلهم، إلا أن الله جل وعلا يحيد ضوءها عنهم يمنة وليس في مقدرته. ويشكان ويؤيد هذا القول قوله تعالى: ذلك من آيات الله. وكانت هناك حواجز طبيعية، لكن قال من آيات الله قدرته أن هذه الشمس تطلع عليهم وتقابلهم تحاد عنهم يوما، وليس قال ذلك من آيات الله. هذا هو الإعجاز، فإن صرف الشمس عنهم مع توجه الفجوة وفتحته التي تطلع عليهم الشمس منه وتصيرهم، هذا من آيات الله. قال أرجح هذا القول بأن الشمس كانت تطلع عليهم وتقابلهم، والله جل وعلا يقصدها ويحيدها عنهم، وهذا كما قال يؤجد قول الله جل وعلا وذلك من آيات الله. ثم الموضع هنا الله تعالى قال الكلمة الثانية، قال كلمة ثانية: تزر زاكية مع زاكية. قول الله جل وعلا: زاكية نفسا زاكية زاكية، كلمة زاكية كيف يوضع. فردان أيضا بسنده إلى قالوا عن نافع أن هذا غير ألف زكية، زكية نسبة هكذا زكية من غير ألف. ونسأل الدين أيضا إلى مصاحب المدينة في العراق، قال في المصحف المدني المصحف العراق المكتبة: زكية من غير ألف بعد الزاء. وروى بسند عن يزيد أنه بألف في مصاحف المدينة، قال: وهناك مصاحف جاءت في مصنة فيها بالألف زاكية زاكية. فهو نداني رحمه الله تعالى طلع على مصاحف مسنة فيها زكية ومصاحف مسنة فيها زاكية بألف، طلع على هذا وطلع على هذا. وهكذا كما قلت علماء القراءات وعلماء الرسم يستندون إلى هذه المصاحف ويبحثون عنها ليوثق منها وهو السماء والقراءات. وذكر ابو داود انه في الكهف بحجر ابي زكيه قال ابو داود في الكهف نفسه زكيه بغير ابي زكيه كما كتبوه في بعض المصاحف. ابو داود قال كذا كتبوه في بعض المصاحف زكيه بغير ابي زكيه كذا كتبوه في بعض المصاحف بحجر ابي زكيه قال وهو الذي اختاره لرواتنا ذلك عن نافع. نعم ما هو يقرا زكيه نافع لا يقراها زكيه يقراها زاكيه ولكن بالمصحف الذي ينسب اليه ينقل عنه زكيه المصحف الذي ينقل. وكما قلنا لا ليس من الشرط ان تكون القراءه موافقه للرسم فتكون الرسم شيء والقراءة شيء آخر. فقال أبو داود قال كذا كتبوه زكية في هذا المصاحف إلا الذي أختار لروايتنا ذلك عن نافع وكتبوه في بعضها بأبي زاكية وقرأها بحفظ أبي الكوفيين ابن عامر وقرأها بحفظ الزكية الكثير من العامر والباقون قرأها نفسا زاكية. يقول الشيخ رحمه الله تعالى والمدة وخفه زاكية سماء نافع ابن كثير ابو عمر قرأوا نفسا زاكية وباقي قراء وقرأوا نفسا زكية. المصحف المدني مصحف قادم الورش نفسا زاكية مصحف ابي عمرو الديري نفسا زاكية ابن كثير زاكية من عامر الشامي وأهل كوفة نفسا زكية. وستقع المصاحف على هذا في مجمع من الكلاب على هذه الرواية إن شاء الله تعالى. إذن هذا له لفظ الثانية له زكية. وما يقول خراز في مورده في أصل القرآن الكريم قال ثم الخبائث وخله زاكية يعني اختلف علماء الرسم في رسم هذه اللفظة زكية كما قال أبو داود في بعض المصاحف مرسومة زكية وفي بعضها مرسومة زاكية وكما قلنا فيها قراءتان قراءة نافع ابن كثير بعمل نفسا زاكية وباقي القراء جميعا نفسا زكية وهذا يوافق الرسم إن رسمت بكذا أو ترسم بكذا وحذف ألف يدل حذف ألف لها يدل على هذه القراءة على هذه القراءة. اللفظ الثالث في هذا البيت تخيلت في قوله تعالى لاتخذت عليه أجرا لاتخذت عليه أجرا. يقول الذهبي رحمه الله تعالى أحد علماء الرسم في باب اختلاف مصاحف الأمصار وقع في مصاحف أهل مكة وأهل البصرة لاتخذت ببلام دون ألف أنها ألف يصح لمحبوبها لاتخذت عليها أجرا لاتخذت قال ببلام دون ألف. وروى الدارمي بسند إلى قرن عماد أنها بحذف ألف لاتخذت ما هناك ألف بعد اللام المقصد ألف يصح هذه اتخذ هذه همزة هذه همزة ترسل لكن من الوان دخل عليها فحلفت هذه الألف ما اتخذت فكما قال رسمت هكذا بلام بعدها تاء بعدها خاء ما هناك ألف بين اللام والتاء. قال ونسبه إلى مصحف المدينة العراق وكذا في باب اتفقت على رسم مصحف الأمصار الذي رواه الدامي عن مصير قال اتخذت بغير ألف بعد اللام لا من بعدها تاء اتخذت لا من بعدها تاء وما هناك ألف فصل بين هذه وهذه. ثم ذكر أن أبا حاتم قال في مصحف أهل حمص وفي هذا مصحف آخر لعزاء إلى أهل حمص أن عثمان بعث مصحفا إلى أهل حمص كذلك. قال وذكر أن أبا حاتم قال في مصحف أهل حمص الذي بعث به عثمان إلى الشام لاتخذت عليه في الكهف بلامين يعني بإثبات ألف وصري واتخذت، وذكر أبو داود أنه بكهف واتخذت عليه بلام من غير ألف، بلام تاء من غير ألف بينها. قال هذه رواية مع النافع والغازي والحكم وعطاء، واختلف القراء فيه، اختلف القراء في هذا اللفظ، فمنهم من قرأ لتحيت ومنهم من قرأ لتحيت، وهناك من يدري ومنهم من يظهر. قال ابن الدرار هو أحد شرحه هذه الموضوع، اختلف القراء في قراءته، فقرأه ابن كثير أبي عمرو لتحيت لا تحيت عليه أجرا لا تحيت وكسر خاء، فإنهم قرأت أبي عمرو بكثير أبي عمرو قرأوا هذا اللفظ لا تأخيرت، والباقون قرأوا لا اتخلت عليه أجرا، وقرأ الباقون بكسر كاء وفتح الخاء. فقياسه على هذه القراءة أن يسمى بألف بعد اللام لا اتخلت، إذا قرأنا على هذه القراءة لا اتخلت، قال قياسه أن يسمى بألف بعد اللام يعني بهندة وصل صورة همزة وصل، لأن التاء ساكنة تحتاج إلى همزة وصل، لكنها تعلم في هذا الموضع. فهنا كتاب باب حيث همزات الوصل، فذكر هناك باب بأدنى الرسم باب حيث همزات وصل، متى تحوص هذه الهمزة في مواضع من كتاب الله جل وعلا، ذكر أنها تصل ثمانية أو تسعة أو عشرة. إلى يقول خراج رحمه الله تعالى صح المورد في داهوز هذا الباب، والحيض عنهما بهم الواصلين إذا أتى من قبلهم الواصلين، إلى أن قال ولا تحيط بخلد وسمون لذي نجاح في أفت خلتهم. فلما عقد الباب ما يحلب من همز الوصل وذكر فيها بلهب لاتخلت عليه أجراء، قال ألف الوصل هنا بعد اللام محبوبة، وهذا من مواضع حلب همز الوصل بهذا اللهب، وذكر باقي المواضع التي تحلب فيها، وباب المشهور المعروف باب حلب هم يصل عنه، لو قال والحيض عنهما بهمز الوصلين يأتى من قبل همز الوصلين من نحن يأتيه إلى أخيه إلى أخيه كان في ذلك، وما نقول بهذا. قال الشيخ عمران أنه ذكر هذا الظهر في هذا الباب، وأن ألف وصل لما دخل عليها هذه الوان حلفتها فاتخلت. يقول الشيخ المرغني رحمه الله تعالى ذكر في أولية حذر همزة وصل عن الشيخين عن الدين وعن أبي داود في له لاتخذت عليه أجراء في هذه السورة، ولا شك أن هذا الباب خماسي على وزن افتعل اتخذ افتعل، فقياس غير افتعل بهمزة وصل اتخذ. فلما دخلت الدام حملت هذه الهمزة واتخلت، وإلا في الأصل فيه همز وصل. قال فلما دخلت اللام عليه حضرت هذه الهمز وصلت واتخلت عليه استغناء باللام عن الهمزة. وقياس نعم وقياس الخط مبني على الابتداء، لأن الخط مبني على الابتداء اتخلت أصلها، إذا كنت مبتدئا بهم تقول اتخذت، لكن حلت من صاحب شاط إلى قراءة أخرى. قالوا هذه أجل بعد اللام حلت من صاحب إشارة إلى قراءة أخرى لا تخيلت التخفيف لا تخيلت تحلت هذه أجل بعد اللام إشارة إلى هذه القراءة، لأنه نعم كما قال وهي قراءة ابن كثير أبي عمرو بفتح التاء منخفضة وكسر الخاء لا تخلت، ولا وجود بهمز الوصل فيه على قراءتهما لا تخلت، على قراءتهما لا وجود بهمز الوصل فيها. واحترز بقيد المجاهر اتخلت ما اتخلت اتخذ المجاهر من هذا الجان لأنه ليس كله اتخلى تحمل منه يسري إنما هو ذهب مجاهد لهذا الجان واتخلت عليه أجرها فحجم الأجر همزسي إنما هو بعد اللام في هذا اللفظ المساحب باللام واتخلت. وأما إذا خلى من اللام تعود همزسي إلى أصلها. فمثلا قال واحترز بقيد المجاور اتخلت باللام واتخلت عن الخال عنها نحو بين اتخلت إله غيري بين اتخلت زوابته. وهكذا في كل مكان من اتخذ غير مصاحب بالله فإن الهمزة تعود إليه وتوكفت إليه على قواعده. الكلمة الرابعة في هذا البيت قوله كلمات ربي كلمات ربي. فروى الدار بسند عن قالوا عن نافع حيث الف التي بعد الميم يقول تعالى كلمات كلمات ربي في موضع في كهف يقول تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل ان تنفذ كلمات ربي. فكلمات ربي هذه في هذين الموضعين فالألف فيهما محذوفة بعد الميم كلمات مخيرة بربي وجدها هنا بربي كلمات ربي وهما الموضعان في هذه السورة. ورجعنا ثم قال يقول ابن جبار أحد الشراح أيدها بمساحبة ربي كما هو عندك في الشيء بين النوم كلمات ربي. فالنوم النوم هنا الله تعالى قلب كلمات ربي. يقول ابن جبار أجدها بمصاحبة ربي لها احترازا عن غيرها من نفس الكلمات. والواقع على هذه الصفة في هذه السورة موضعان كلمات ربي كلمات المصاحبة لربي في هذه السورة موضعان مذكورين ما غيرهما في هذه السورة. قال بأن قلت القاعدة أن الخلافة أو الحكم إذا كان في موضعين اتيان بما يدل على العموم على عموم الحكم فيهما كقول ابن عام كهنا لم يقل نعم او لم يقل كلاهما لانه شاهد البيت وكان على المال الشاطئ وحينما يقول نعم او كلاهما او ما يدل على لفظين نعم لكن لم يقل شيء الا قال كلمات ربي. فيقول ابن براء فلو كان هو نعم وما قام قام ذلك من اسم الصيغ تدل على انهما هما المرادان. فلو كان الحكم عاما فيهما لوجب الاتيان بما يدل على ذلك. من جوار اقول لو كان الحكم فيهما لكن ناظم بما يدل على ذلك كما قال من كلاهما او معا او صيغ تفيد انه ارادها بلفظين في هذه السوره. قال ولم يأتي بذلك ما أتى بما يدل على أن المراد هذين اللفظين من صيغة تدل على ذلك. وهو أورد هذا الاعتراض ثم هو يجيب عن ذلك. قلت أخبر النبي رحمه الله تعالى بالنطق عن التقييد بذلك لأنه نطق بها مضافة إلى ربي كلمات ربي. فكونه أضاف إلى ربي صار هو قيد لها. هذا القيد أغنى عن أن يقول معا أو كلاهما. فالقيد أحيانا يكون بالمجاور أحيانا يكون بحفظ الحروف فهذا هو قيد بالمجاور كلمات ربي. فإن لا حاجة إلى أن يقول معا لأنه لم يرد كلمات ربي إلا هذين الموضعين في هذه السورة فلا حاجة بأن يقول أن يأتي بعبارة تفيد كلاهما أو هما أو كذلك. فلما جاء بقوله كلمة ربي استغنى باللفظ عن القيد، وهي قاعدة عند علماء القراءة الغريب، وبالله كما قال الشاطبي وبالله استغنى عن القيد انجلى. قلت أخبر الناظر رحمه الله تعالى بمدخل عن التقييد بذلك لأنه اعتقدها مضافة إلى ربي، فصار ذلك من زيت قوله خذها إذا كانت على هذه الصفة يعني مضافة إلى ربي. فإن قلت قد ذكر فيما يأتي أن الحذر عام في كل جمع كثير الدور كالكلمات، هذا له الكلمات سيأتي معنا في باب آخر أنه منا حولت ألف ألفه حيث وقع سواء كان مصاحبا لربي أو خاليا عنها، كل ما كان من له كلمات فأذبات محلوفة أضفته إلى ربي أو لم تضفه إلى الله جل وعلا، قاعدة من جموع المؤنث محلوف. وقد ذكر في بيت كما يأتي وكل في بيت 150 كما سيأتي معنا وكل جمع كبير الدور كالكلمات، نص عليها في البيت في البيت 150 قال وكل جمع كبير الدور يكفي دوره، كل ما كان من الجموع يكفي دوره كالكلمات فإن أجل محلوفة. إذا مدى إلى ذكر اليوم بالكهف ما دام أنه داخل من القاعدة العامة، وهي أن كل له كلمة في كتاب الله تفتح المصحف تجدها أنها محذوفة مضافة إلى ربي غير مضافة إلى ربي، فقاعدة كل الداعي ولا تخصيصها في الكهف يتركها إلى أن تأتي في محل ربي بيت 50 وكل جمع كبير الدور كالكلمات. ويقول فإن قلت قد ذكر فيما يأتي أن الحذر عام في كل جمع كبير الدور كالكلمات، فما الفائدة من ذكرها هنا؟ صحيح اعتراض في محله، فما الفائدة من ذكر كلمات في صوت كهف خاصة ما دام أنها داخل ضمن قاعدة عامة ستأتي في غير جيد؟ يقول وقد تقدم أيضا النص على حذر الحذر في هذا الجمع في قوله مع كلمات أيضا نفس الكلمات هذه قد تقدمت في بيت 69 تعشتين قال ونافع باكر معهم وطائرهم بحذر مع كلماته، لكن بالبيت 69 ذكر كلماته كذلك. قلت تقدم الجواب عن هذا وأمثاله في أن ما يذكره من كلمات وألفاظ ويكون داخلا تحت قاعدة عامة سيذكرها قدم ما يبرر ذلك. فقال تقدم الجواب عن ذلك فيما تقدم، يقصد إجراره أن هذا مما قد يظن فيه التكرار، كلمات ربي قد يظن فيه التكرار وليس كذلك، فليس هو لأنه يقصد أن الذكر يقصد فيه الدور ما كان ثلاثة أربعة خمسة ستة. فكلمة ربي بدأت لما دعين كلمة ربي هنا لأيه كهنة صحيح كلمات، لكن لما قيدها بربي لم تأتي إلا فيما دعين فلا تدخل في الجمع الكثير الدير المتكرر، لأنه قيدها بربي فتخرج من تلك القاعدة إلى أنها غير متكررة، أو يقال أن هذا اللفظ مقيد بالإضافة إلى ربي. فإذا قوله رحمه الله تعالى أن هذا اللفظ سيأتي ضمن قاعدة عامة تفيجي يقول هذا اللفظ وإن كان سيأتي لفظه دم محلوف لكنه لما أضيف إلى ربي فهو غير كثير الدور غير متكرر كهلا لأنه موضعان جاء في هذه السورة. قال الشراح ولم يقرأ أحد بحذر ألف منها، لم يسمها كذا لكن لم يقرأ أحد نقول راي كلمة ربي بسنتنا. وهذا كما قلنا يعني أن ينبغي حينما يرى الإنسان مثل هذه الإشارات التي تشير إلى أنها قد يقرأ فيها إشارة، لا هذه لم يقرأ أحد. قال الشراح ولم يقرأ أحد بحذف هذه الأذن له كلمات ربه، لأنه قد ورد في بعض السور حذف أذن هذه الكلمات قوة كلمة. قل الشاطبي رحمه الله تعالى في الشاطبية بحذفه، وقل كلمات دون ما أذن ذرى في ليس طيحا غللا، الكلمات ولي في صوت العام نقرأها أهل الكوفة كلمة، وفي يونس والطير يونس والطير صوت الطير صوت غافل حاميم يظللا بكثير ربيع الله الكوفة قرأين من غير ألف كلمة. فقال هذا اللفظ لا تقصه على تلك الألفاظ التي حلت من ألف فقرها بحيث ألف، هذه الألف محذوفة، لكن لا أحد يقرأ بحذف هذه الألف من هذين اللفظين في هذه السورة، فهناك إجماع على إثبات الألف وإن كانت رسما محذوفة. هذا انتقل رحمه الله تعالى إلى بيت 89 وإلى درس قادم إن شاء الله تعالى من قصة الوقت شرح هذا. رسول الله جل وعلا وسلم حسنا أن وإياكم له القرآن الكريم أهل الله وخاصته، وأن يرفعنا لمعظمنا. سبحانك اللهم وأستغفرك وأتوب إليك.